سلمت الضاوية، انحنت على يد الفقيه، كادت تقبلها ولعلها تظاهرت بذلك، فعلت زينب مثلها ثم جلستا. عم الغرفة صمت كصمت القبور لبضع ثوان، ثم لعلع صوت الفقيه يسأل: فيما جئتما؟ التفتت الضاوية جهة زينب وكأنها تدعوها للكلام، ترددت ثم قالت بصوت كصوت المستيقظة لتوها من نوم عميق: سيدي ولدي. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. من أجل عدنان، الجزء الأول. قبل 3 سنوات، نحن في العام 2009، استقرت أسرة السي محمد الجمعاوي في منزل على بعد زقاقين خلف زنقة نجد في خريبكة. يعمل الرجل مندوبا لإحدى الشركات المتخصصة في صناعة مواد التجميل، بينما توقفت زوجته عن العمل بعد انتقال الأسرة من مكناس. كانت من قبل تعمل سكرتيرة في شركة للتأمين. منذ ما يزيد قليلا عن السنة بدأت تشكو من تدهور الحالة الصحية لابنها الأكبر عدنان، كان في 25. حولته الأسقام التي تعاقبت عليه إلى ظل نفسه، ولم يفلح الأطباء الذين عرض عليهم في تفسير أسباب ذاك الهزال الذي أصابه. انقطع عن الدراسة قبل موسم مضى، بينما كان السي محمد الجمعاوي يحلم أن يرى ابنه ذات يوم محاميا كبيرا أو قاضيا. كل ما يهمه الآن أن يستعيد الشاب عافيته. كان التشخيص الذي خرج به بعض الأطباء أن الشاب يعاني من مرض نفساني، وأنه يتعين عرضه على طبيب متخصص. يومها والولد زينب أمه وقالت إن ابنها ليس مجنونا. بالتدريج تجاوز قلق أسرة الجمعاوي أبواب سكنها، وصارت الجارات تلاحقن زينب بأسئلتهن عن حالة عدنان، وكانت هي تعطي سؤال كل منهن تأويلا وتفسيرا وفق ظنها بتلك التي تسأل. لقد صنفتهن بين حسودات ومجاملات لا غير وشامتات، كذلك كان ظنها بجاراتها، ولم يمنعها ما اعتمدته من تصنيف من أن تصغي لنصائح بعضهن، بل إنها في لحظات يغلب عليها اليأس كانت تسعى إليهن طلبا للنصح. كان ابنها الشاب طريح الفراش يذوي، ثم من حيث لا تدري هي التي كانت تنأى بنفسها عن الخرافة، انغمست في عالم الشعوذة تحت ذرائع مختلفة ومسميات شتى. كانت في وضع الغريق الذي يبحث عن قشة يتمسك بها طلبا للنجاة. في جملة الجارات اللواتي صرن أقرب إليها، تلك التي تسكن في المنزل المقابل، الضاوية، امرأة في أواخر العقد 3 من العمر، مطلقة ولا ولد لها، لبقة في حديثها وتعتني بمظهرها دون ما مبالغة تلفت إليها الأنظار. أوحت إلى زينب ذات يوم بأنها تعرف فقيها يستطيع أن يساعدها وأن يصف لها ما هو كفيل بشفاء ولدها. ولما ردت بأنها لا تثق في أعمال السحر والشعوذة، بدت الأخرى مترقبة منها ذاك النفور والتردد، فبادرت إلى مشاطرتها نفورها من الدجالين لتؤكد لها أن الفقيه الذي تعرفه لا يقرب الأفعال الشيطانية. لن تستطيع زينب أن تنكر أنها كانت مستعدة لوضع يدها في يد الشيطان نفسه إن كان ذلك سيساعد على شفاء ولدها واستئنافه حياته بشكل طبيعي كالآخرين. طمأنتها الضاوية إلى أنها على استعداد لمرافقتها إلى ذاك الفقيه، وأن تبقي على ذلك سرا بينهما لن يطلع عليه أحد. علمت منها زينب أن الفقيه يسكن في بولنوار، كان عليها أن تبلغ زوجها بما هي مقبلة عليه. عارض ولكنها أبدت إصرارا، حاولت أن تقنعه بأنها ربما فرصة شفاء لعدنان مما به من سقم، وافق على مضض. بالنسبة للسي محمد الجمعاوي فإن ما أصاب عدنان لا يمكن النظر إليه بمعزل عن تخلي ليلى بنت جيرانهم في مكناس عنه وزواجها من رجل يكبرها بعشرين عاما لأنه ثري. كان عدنان شديد التعلق بها وأوهمته سنين أنها متمسكة به. صباح الثالث من مايو من العام 29 باكرا خرجت زينب والضوية تطلبان بولنوار. كانت الجارة قد أخبرتها بأن الأفضل لهما أن تستيقظ باكرا وأن تكون من بين الأوائل في باب الفقيه. لما وصلت إلى بولنوار قادتها الضوية مسافة غير قصيرة بين الدروب، ثم في مجموعة من المنازل تبدو معزولة أشارت الضوية إلى بيت من طابق أرضي وطابق علوي غير مكتمل صبغ بابه بلون أخضر. قالت ذاك هو بيت الفقيه، ها قد وصلنا. طرقت الباب وما لبث أن أطل رأس امرأة عليه غطاء به أشكال عدة غير محددة بألوان تمزج الأحمر القاني والأزرق الفاتح. هل الفقيه موجود؟ لم تنطق المرأة كلمة وقامت بفتح الباب بما يتيح للزائرتين الدخول. في غرفة تدلت على بابها ستارة بلون موحد داكن وجدت رجلا وامرأة ينتظران. قالت لها الضوية كما ترين حسنا فعلنا أن جئنا باكرا، سوف لن يطول انتظارنا. هزت رأسها موافقة وجلست جنبا إلى جنب وكفت عن الكلام. ثم ظهرت تلك التي فتحت لهم الباب وأشارت إلى الرجل والمرأة بالدخول. في زاوية الجدار على اليمين باب صغير تدلت عليه ستارة بلون أخضر فاتح. كان الصوت الذي ظنتاه صوت الفقيه جهوريا ينطق الكلمات بثقة في النفس، ومن حين إلى آخر يبلغهما صوت المرأة خافتا لا تتبينان ما تنطق به، شيء كالأنات. انتظرت ما يقرب من الساعة. عادت المرأة التي فتحت لهما الباب أشارت عليهما بالدخول. تقدمت الضوية، لم يكن المكان غريبا عليها. لما بلغت الباب أزاحت الستارة الخضراء وتقدمت زينب وراءها. ثم ظهر لها الفقيه جالسا على بساط يعتمر طربوشا بنيا من الصوف، بين يديه موقد نار وأوان من الألومنيوم. لم يكن مشهده يختلف كثيرا عما تخيلته زينب وهي تعبر دروب بولنوار. سلمت الضوية، انحنت على يد الفقيه، كادت تقبلها ولعلها تظاهرت بذلك. فعلت زينب مثلها ثم جلست. عم الغرفة صمت كصمت القبور لبضع ثوان، ثم لعلع صوت الفقيه يسأل فيما جئتما. التفتت الضوية جهة زينب وكأنها تدعوها للكلام، ترددت ثم قالت بصوت كصوت المستيقظة لتوها من نوم عميق سيدي ولدي ما به؟ لست أدري، ولا الأطباء استطاعوا أن يصفوا له دواء شافيا، منذ عام ونصف لم يعد ذاك الشاب الذي كان. كفاكي، قال الفقيه. صمتت المرأة. ما اسمه؟ عدنان. وما اسمك؟ زينب. كتب الفقيه الاسمين على قطعة من ورق أبيض ثم راح يخط أشياء لم يبدو لها معنى، ثم مال جهة اليمين وأخرج كتابا بدا من دفتيه أنه مر بأياد عديدة. قلب صفحات من ذلك السفر ثم رفع بصره إلى زينب. هي امرأة في قصة ولدك. امرأة؟ نعم، امرأة أو بنت. صحيح سيدي، منذ أن تخلت عنه. أعرف، تخلت عنه وتزوجت غيره، أليس كذلك؟ هو كذلك سيدي، هو كذلك. رجالي لا يكذبون علي. اسمعيني جيدا، لدي ما ينهي معاناة ولدك بإذن الله. ظلت زينب تنظر إليه وكأنها تترقب منه المزيد، ولما لاحظت أن صمته قد طال بادرته بما كان ينتظر سماعه. أنا مستعدة لأبذل الغالي من أجل ولدي، ساعدني سيدي ولن أنسى جميلك ما حييت. ألقى بحفنة من أعشاب وأشياء تشبه التراب في الموقد، عم الغرفة دخان له رائحة بخور لم تألفها زينب. نظرت إلى جارتها فلاحظت أنها لم تكن مستغربة الذي يحدث، تذكرت أنها تعرف الفقيه والمكان، وفي لحظة تفلت فيها عقلها من تأثير المكان والبخور كادت تصرخ أن ما يقوم به ذاك الجالس على البساط شعوذة. ثم ما لبث أن أسرها الفضاء من جديد. لحظتها سعل الفقيه سعلة طفيفة كمن يطلب الانتباه إليه. اسمعي، لم يذكر اسمها ولعله نسيه. نعم سيدي، قالت. علاج ابنك من السحر الذي يستحوذ عليه ربما تطلب منك مالا وجهدا وتضحية. نعم، قالت زينب بصوت خافت، أضافت أنا مستعدة للقيام بما تطلبه مني. لم يعد لدى الفقيه شك في أنها استسلمت له وأنها ستكون طيعة. أردف، ما سنقوم به سيكون على مراحل وسيتطلب صبرا. نعم سيدي، صديقتك تعرف وستبلغك بكل شيء في أوانه. أمسك قبضة أخرى من تلك الأشياء التي تحتويها تلك الأواني وألقى بها في الموقد. عود إلي بعد 3 أيام لنبدأ. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.